ينسى يا ضيل ولي واللي كوني طافة تاسيسان ما اشتلي امسى يا ضيل ولي انت فلا كل زالي حمان ورغر رجل